بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خرص التمر. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا مهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقل. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: 10 أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يكن حديقة، لم يقل حديقة. قوله: باب خرص التمر. والخرص هو تقويم ما على النخل من تمر، يعني تقويم تقريبي، وهذا له أناس يعني عندهم مهارة وعندهم خبرة بكيفية التخريص، وحساب ما على رؤوس النخل على سبيل التقريب، وهذا ليس للبيع ولا للشراء، إنما التخريص لإخراج الزكاة. أما بالنسبة للبيع والشراء فلا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لابد أن تحمار أو تصفار يعني يظهر فيها النضج، لكن التخريص بعد ظهور الثمرة من احمرار واصفرار فيكون في تقويم. لكن طبعا معروف في البيع لابد من إما كيل أو وزن حتى يعرف بالنسبة للقيمة، لكن هذا التخريص على سبيل الجزافي لأنه يتعلق بالزكاة، ويراعى فيه مصلحة صاحب النخل ومصلحة المشتري. ولابد من المخرص الذي يقوم بهذا العمل لابد أن يكون أمينا فطنا زكيا. فقد أرسل عبد الله بن رواحة، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة لا يخرص خيبر، فلما وصل استقبلوه وأعطوه مبلغا من المال، قالوا: ما أردنا به إلا أن تعدل، يعني هذه الرشوة من أجل العدل. فقال: والله الذي لا إله غيره إنكم لمن أبغض خلق الله إلي. وعلى الرغم من هذا فقد أمرنا أن نعدل فيكم، ولا يحل لي أن أخذ هذا، يعني هذا الذي تقدمون لا يحل لي. وفعلا قالوا: هذا الذي نزل به خبر السماء أو أمر السماء. فلذلك لابد من المخرص أن يكون أمينا عالما لا يحابي أحد لا بزيادة ولا بنقص، فيأتي إلى الحائط أو البستان أو الحديقة وينظر في القيمة التي موجودة فيها، يقول: هذه يلزمه 10 أوسق أو 5 أوسق أو يلزمه 20 وسقا حسب القيمة، ثم يأتي في موعد الجزاز يأخذ منهم القيمة. والقيمة ليست يعني بالضبط، إنما هذه تقريبية، قد تزيد وقد تقل، قد تزيد وقد تقل. ولكن لو أدى ما قال المخرص فهو أفضل، لأن يعني لو قال 10 هذا الأفضل، لو قال 5 أفضل، لكن لو زاد لا حرج قليلا، ولو قل لا حرج قليلا. وهذا التخليص يكون فيما يلزمه الزكوات، كل الثمار التي فيها زكوات يلزم، يعني يجوز فيها التخليص. مثل ما الذي يلزم الزكوات؟ يبقى التمر، ثم الزبيب، ثم الشعير، وما يعادله من الأرز، وأيضا القمح، وبعد ذلك إيه تاني؟ نعم، فكل ما يلزمه زكاة جاز فيه التخريص، اللي هو يعني حدد القيمة اللي هي موجودة، وكما قلنا تقبل الزيادة وتقبل النص. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو هيب وهو هيب ابن خالد عن عمرو بن يحيى وهو عن عباس الساعدي أيضا عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. وتبوك لم تكن غزوة بمعنى غزو، إنما تبوك كان هي يعني مجرد تنويش وإظهار قوة المسلمين، وهذا يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بفترة وجيزة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة جميعا وأخبرهم أنه يريد أن يغزو الروم، وطبعا هذا لم يكن غزو بمعنى غزو، أن يصل إلى الحدود لعمل مناوشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة إلا وكان يوري بغيرها، يعني يذهب إلى الشمال يقول الجنوب، الشرق الغرب، وهكذا. إلا هذه الغزوة لأنها غزوة عظيمة جدا، فاستنفر جميع المسلمين للخروج إلى تبوك حدود الروم. وهذه كانت البداية لما تلي من هذا من تجهيز جيش أسامة، وأيضا استعداده لأن يذهب لغزو حقيقي للروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه جميعا وأذن لكل مسلم أن يخرج، ما يبقى إلا من له عذر. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحث ويحض على الإنفاق والصدقة، وخاصة أن هذا كان موسم زراعة وحر شديد جدا، وما أثمرت أو نضجت الزراعة، كان لسه التمر مازال يعني صغير وما نضج بعد، والأنصار مشغولون به، وما كان فيه استعداد للخروج لهذه الغزوة. فكانت من أعظم الفتن على المسلمين في ذلك الوقت. وقلنا المسافة بعيدة جدا، يعني ما يزيد على 1000 كيلو ما بين المدينة وبين تبوك، والجو حار جدا، وكذلك الظهر ضعيف، يعني ما في شيء ما يحملهم عليه، وكذلك قلة الماء والزاد إلى غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحث على الإنفاق وعلى الصدقة، وفعلا ظهر نبوغ كثير من الصحابة. فمنهم مثلا الصديق رضي الله عنه في هذه الغزوة بالذات، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه سيخرج في هذه الغزوة واستعد وأمر جميع الأصحاب، فجاء بماله كله، ما ترك في بيته صغير ولا حقير ولا نقير ولا قطمير، كل ما في بيته خرج به صدقة. حتى أن عمر في هذا الموسم قال وثقني مال كثير، فذهبت وتصدقت بنصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لسبب هذه الغزوة. ثم استفسر ماذا فعل أبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بمال كله. كذلك عثمان أيضا جهز أحمالا وأقتابا لهذه الغزوة، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، من يجهز جيش العسرة، لأن جيش العسرة لأن كان معروف أن الظهر قليل والمؤونة ضعيفة، فكان في عسر في ذهاب الجيش كاملا إلى هؤلاء. طبعا بعض الصحابة كان عنده شغل، بمعنى تلك، منهم أبو خيثمة رضي الله عنه، فكان له زوجتين، وكان مشغولا بالجذاذ وبتحضار الثمار والاهتمام وهذه الأشياء، فأراد أن يتلكى عسى يعني أن يتخلف ويذهب المسلمون، فأخبر زوجته وقال لهما يعني إني سأخرج بعيدا، يعني كأني مشغول، ثم أعود وقد رحل الجيش. وفعلا عاد أبو خيثمة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فوجد زوجتيه قد جهز له الماء وفرش له أو رش له الأرض بالماء وطيب له المكان وأعد له الطعام. فلما وقف على أسكفة الباب قال أبو خيثمة بين زوجتين وبين ماء بارد وبين طعام شهي وبين فراش وثير، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحر الشديد، إن هذا ليس بنصف. فبكى ثم قال لزوجتيه جهز لي السرج، فأخذ فرسه ثم قطع الصحراء القاهلة هذه حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما راه الصحابة رأوا غبارا عظيما فقال رسول الله كأنه فارس جاء من بعيد، فقال له كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، فكان هو أبو خيثمة رضي الله عنه. أيضا أبو ذر كان بعيدا تخلف، ليس لعلة التخلف، ولكن عنده بعض المهام فأراد أن ينجزها ثم يلحق بالجيش. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم على مرحلة بعيدة جدا من الخروج، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك، وفعلا مات رضي الله عنه بهذه الصورة. هناك البعض بقى تخلف كالمنافقين، جميعا تخلف، ما بقي في المدينة إلا منافق والعياذ بالله. ثم تخلف ثلاثة منهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وصاحب له هلال بن أمين، تخلف الثلاثة، وطبعا كانوا من أهل الفضل وأهل الخير، ولكن برضو ضعف النفس أدى الدين إلى التخلف، حتى كان كعب بن مالك يقول فوجدت ما وجدت في المدينة إلا منافقا مغموص النفاق، حتى ندم ندما شديدا وتألم، وكذلك الباقون. فإلى أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد قتال، ذهب وحسة الروم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه خرج لهذه الغزوة، وبدأ يعود المسلمين على الخروج لهذا المكان. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما غانما، ما وقع قتالا قط. فبدأت يعني التخريص أو ذكر التخريص كان في هذا. فقال فلما جاء وادي القرى، وادي القرى معروف بين المدينة وبين تبوك، إذا امرأة في حديقة الله، والحديقة لا تكون إلا بستان له سور حائط، لكن مجرد الزراعة المهملة هذه لا تسمى حديقة، وهي الآن تسمى حديقة. فلان عنده حديقة، الحديقة هذه عبارة عن مكان مزروع بأي أنواع الثمار ولكن له سور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرصوا، يعني احصوا وقربوا كم عليها من زكوات. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، قال هذه يلزمها عشرة أوسق. فقال لها، أقصد الكمية الموجودة هي عشرة أوسق، فقال لها أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديد فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. هذه الغزوة لأنها غزوة صعبة شديدة وأثرت في المسلمين جدا، فأظهر الله من عظيم الآيات، منها تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم بوجود هذه الريح العظيمة التي يعني من كان قائما طارت به، وربما لو كانت هناك ناقة قائمة تطير بهذه الناقة نظرا لشدتها وعظمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم أن في ريح شديدة جدا، فالكل ينكفئ ويعد العدة ويعقل البعير أو الدابة التي معه، يربطها جيدا حتى لا تأخذها الريح وتطير بها. كذلك في حال الرجوع لما وقع جوع شديد حتى كاد المسلمون أن يهلكوا وخف الظهر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذبح ويذبح من النوق أي الإبل، والصحابة حتى جاء عمر وقال رسول الله خف الظهر وأصبح الأمر عسير، فلو دعوت بأزواد القوم، أزواد يعني ما معهم من زاد، اللي معه حاجة رحمك الله يجمعها ويأتي بها، يعني يكون فيها البركة لو بركت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل، فدع أزواد القوم ما معهم من طعام، فكان الذي يأتي بتمر أو تمرات، والذي يأتي بكسرة خبز أو كسرات أو بحفنة شعير أو حفنات، المهم وضع على نطع وبرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعا له بالبركة. ثم دعا أصحابه فجمعوا حتى أكفى الجيش جميعا. وكذلك من الآيات أن في هذه الغزو أيضا نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأوا من عظيم آيات ربهم الكفر. وهذا بفضل الله عز وجل بسبب يعني تثبيت قلوب هؤلاء. وطبعا المنافقون ما رأوا هذا وما شاهدوا هذا نظرا لقعودهم. ونزلت آيات عظيمة في هذه الغزوة العظيمة تبين حال من ثبت وحال من نافق وحال من تخلف. نسأل الله العفو والعفو. لذلك يا أخواننا الإنسان موقف، يعني كلما كان الأمر لله عز وجل فأقدمت بلا تردد كلما كنت من الفائزين. دايما الإنسان إذا كان له كبوة مع طاعة دل على نقص في إيمان. وذلك الصديق رضي الله عنه ما سمي صديقا إلا بسبب أنه ما كان له كبوة، ما تردد قط. وذلك وقع موقف طريف جدا جدا جدا لمشيخة قريش. طبعا هؤلاء كانوا هم العقلاء، أبو سفيان، سهيل بن عمرو، عروة بن مسعود، هؤلاء الكبار. فكانوا جميعا على باب عمر ينتظرون عطاء عمر. فعمر طبعا كان من عادته أنه يكسر قلوب هؤلاء ويحاول دايما أن يعني يجعلهم يعيشون لذة الإسلام لا كبر الجاهلية. حصل موقف مرة أن أبا سفيان كان له جار، فوقع خلاف بينه وبين جاري يعني إشكال على حد الأرض، فبلغ عمر هذا، فجاء عمر بصوته الدرة بتاعته وضرب أبا سفيان مشطه صوت أو اثنان وقال: أتظن أنك في الجاهلية؟ أنت الآن مسلم كباقي المسلمين، إياك والظلم وإلا هذه. فطبعا أبو سفيان ما تكلم. كذلك جرير بن عبد الله البجلي كان سيد قومه رضي الله عنه، وكان من علية القوم، وكان سلم يقربه ويدنيه، وربما يعني كان إذا رآه كما قال ما رأني إلا تبسم، وما كان يجلس مجلسا إلا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لو تأخر أفسح له النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة راه المسجد مزدحم فراه جالس على الباب فخلع عباءته وألقاها له حتى يجلس عليه، فأمسك بها جرير بن عبد الله وضعها على رأسه وحمد الله على هذا الإيه. لكن هذا كان للتأليف. رأى عمر جرير بن عبد الله في مجلس، فلما وصل قالوا: أفسحوا لسيد قومي. فسكت جرير يعني كلام عاد. فقام إليه عمر كان جالس في مكان بالدرة ثم ضربه، قال: ماذا فعلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أما سمعت ما قالوا سيد قومي. فالشاهد هنا عمر كان له طريقة معينة في تربية قلوب الأصحاب، بالذات هؤلاء الذين كانوا من كبار قريش. فكان يوقفهم على الباب، وقفوا طويلا حتى جاء بعض الموالي كبلال وعمار وصهيب وخباب، فما وقفوا لحظة، مجرد طرقوا أذن لهم. فغضب أبو سفيان وقال: ألا تنظرون إلى هذا الرجل يوقف مشيخة قريش ببابه ويدخل الموالي وقد جاءوا بعدنا؟ فهنا كان طبعا سهيل بن عمرو تذكرونه ورجل عاقل، فقال: يا قوم ارجعوا لأنفسكم، ارجعوا لأنفسكم، انظروا في حالكم، فإنكم وهؤلاء دعيتم إلى الله عز وجل فأسرعوا وأبطأتم. وده الشاهد مربط الفرس، إياك ثم إياك ثم إياك، إن رأيت لله طاعة حتى وإن لم يسبق إليها أحد أن تتأخر، يعظم نبلك بتفردك أي طاعة. ولذلك مثلا سنة من السنن مهجور، فبدأت بها وأقمتها كم لك من أجر، لأن طبعا ما لك معين وما لك مشارك. فمثلا سنة زي سنة المغرب، كان في كثير من المسير ربما كان الذي يؤدي هذه السنة يعني ممكن يعني يضرب في بعض البلاد، كان يقال المغرب ايه غريب وممنوع حد يصلي السنة دي. فتخيلوا مثلا شخص صابر في بلده، فتخيلوا سنة مثل هذه، يعني من بدأها كم له من أجر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في مجلس فرأى أقوام من مضر أو عمتهم من مضر، فرأه مجتابي النمار، مجتابي يعني العبائد بتاعتهم ممزقة مقطعة، مجتابي النمار حالهم يعني يرثلة. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتألم لحالهم، ثم قام فوعظ وقال: لصدق رجل من صاع بري، من صاع شعيره، من صاع تمره، من ديناره من درهمه وأظل يحث على الصدقة. رجل من الحاضرين بمجرد الموعظة تأثر فقام وخرج، ومدات أن الله إيه شغال، شغال الموعظة، تحرك قلبه، فجاء بحمل ثقيل من قماش وطعام وغير وضعه في وسط المسجد. فلما راه الأصحاب تدافعوا وكل جاء بما عنده حتى امتلأ المسجد، فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأضيء، ثم قال: من سن سنة حسنة. شوف هذا الرجل هو الذي فعل هذا الأمر والذي حثهم على هذا، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فلذلك تدافعك وإسراعك في البدء بسنة هجرت لسنة كم لك من الأجر، كيف لو هناك فروض مهجورة، فروج فروج أقصد فروض مهدومة، كيف لو أنت بدأت بها وفعلتها كم لك عند الله عز وجل. فهنا سهيل بن عمرو قال لهؤلاء جميعا: ارجعوا لأنفسكم، فإنكم وهؤلاء دعيتم إلى الله عز وجل فأسرعوا وأبطأتم، والذي ينتظرهم عند الله عز وجل أعظم ممن تنتظرون خلف هذا الباب. أنتم منتظرين شوية فلوس شوية أموال هم سبقوكم إليه؟ لا، ده عندهم ما عند الله أعظم من هذا. ولا أرى لكم سبيل إلا أن تخرجوا إلى ثغر من ثغور المسلمين فتقاتلون حتى ترزقوا الشهادة. فإذا الإنسان كلما كان يعني سريع الطاعة، سريع التقرب، سريع الإتيان لأمر الله عز وجل حتى ولم يكن معه أنيس أو معين، كلما كان متميزا فردا عند الله عز وجل. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقل. فعقلناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طير. شفت البريح طيارة واحد فضل طاير طاير طاير في الريح لغاية ما وصل إلى جبل طير، وفعلا ما ماتش. إذا بستغرب الرجل ده، يعني الريح شالته ونزلته على جبل طير، وبعد أيام طويلة جدا وصل لهم وهم قالوا ده أنا طرت ورحت في دنيا تانية. فألقته بجبل طير، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، هذا وهم في الطريق، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة، المكان الذي فيه التخريص: كم جاءت حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن منكم أن يتعجل معي فليتعجل، لأن المهم انتهت ورجوع أولى. وذلك الإنسان إذا خرج من بلده فلا يتلكأ، لأن الغربة فيها من قسوة القلب وفيها من الآلام والجراح ما ليس في الاستقرار. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا في سفر أن يعجلوا من أسفارهم، لأن السفر قطعة من العذاب. فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن، فلما هنا قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة، قال: هذه طابة، الشوق والحنين إلى الوطن. طبعا صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكة إلى المدينة دعا الله أن يجعلها أحب إليه من مكة، وطبعا هذا ليس على الإطلاق، طبعا أحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل هي مكة، ولكن صلى الله عليه وسلم قال: أجعل المدينة أحب إلينا من مكة، أو أحب إلينا كمكة أو أشد. فكان حب المدينة في قلوب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أمر تعبدي وفطري جبلي، يعني كلا الأمرين جمع، الأمر التعبدي أن الوجود في المدينة عبادة، لأن لا هجرة، لأن الهجرة طبعا فيها أجر عظيم جدا. فكان المهاجرون من مكة إلى المدينة لهم أجر عال عظيم عند الله جل، والفطري أن الله ألقى في قلوبهم المحبة لهذه البلد. وفعلا أي إنسان ينزل المدينة بيرى من السماحة ويرى من الألف والحب الشيء الكثير، لكن طبعا ليست كمكة في الحرمة والتعظيم والقدر العالي جدا طبعا من الفضل من الأجر. فلما رأى يعني هذه المدينة قال هذه طابة، فلما رأى أحدا قال هذا جبيل، لأن جبل أحد يا أخوانا جبل متفرد، بمعنى هو جبل عالي جدا وفي مكان يعطيك بشيء من الحنين، يعني وانت خارج من المدينة ترى جبال حولك دون أحد، ترى أحد مميز. حتى النبي صلى الله عليه وسلم صعد فوق جبل أحد مرة وكان معه عثمان وعمر وأبو بكر، فقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فلذلك يعني هذا الجبل كان في وله وقع عند الصحابة، وطبعا ما هزموا أو ما انتصروا إلا عند أحد، وما هزموا عند أحد، وما وقعت المحنة إلا عند أحد، فهو جبل مميز. فكان له في قلب النبي صلى الله عليه وسلم محبة خاصة، فقال هذا جبيل تصغير جبل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. وهذا من باب إثبات الفضل لأهل الفضل، من باب إثبات الفضل لأهل الفضل. فمثلا علي بن أبي طالب كان يذكر الفضل لبني أمية، بني أمية بعد فتح مكة كان لهم دور عظيم جدا جدا في نصرة هذا الدين، بعد ما كانوا أشد خلق الله عداوة للإسلام والمسلمين كأبي جهل والوليد بن المغيرة، هؤلاء كانوا بني أمية. فلما عز الله الإسلام كانوا هم من أفضل خلق الله فيها، حتى قال والله لو خيرت يوم القيامة في عدم دخول أحد من النار لاخترت بني أمية، إنهم لا يدخلون النار لعظيم ما قدموا للإسلام. فالإنسان يذكر الفضل لصاحب الفضل. فطبعا معروف أن المدينة كلها أهل فضل، ولكن تميزت بعض الدور بأعلى أنواع الفضل. حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا جميعا على أخذه إلى دورهم وأماكنهم وبدأوا يتنافسون. فطبعا قال خير دور الأنصار دور بني النجار، لهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم أول ما نزل صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك دور بني عبد الأشهل أيضا لمكانتهم ونصرتهم لهذا الدين. ثم دور بني سعيدة أو دور بني الحارث بن الخزرج. وفي كل دور الأنصار يعني خير، كلها فيها خير، إن هؤلاء تميزوا بالفضل والسبق وتقديم الخير للإسلام وللمسلمين، لأن أظهروا في بناء المسجد وفي النصرة وفي علو قدر المسلمين وفي الحفاظ على المهاجرين وإيوائهم ومعونتهم الشيء الكثير. وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو قال ثم دار بني الحارث، ثم دار أو ثم بني ساعدة، دار بني الحارث وبعدها بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه، لأنه هو الإيه الحصن الحصين الإيه للمدينة. قال أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ البخاري، كل بستان عليه حائط فهو حديقة، كل بستان له سور يحيط به فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. فنقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.